بينا اللحظة دي نعيشها مادام مع بعض فيها، سيبينا نحس أشواقنا ونلمس أحلى معانيها، سيبينا اللحظة دي نعيشها مادام مع بعض فيها، سيبينا نحس أشواقنا ونلمس أحلى معانيها. خلاص الحلم غرقنا مين يقدر يفرقنا، خلاص الحلم غرقنا مين يقدر يفرقنا، في لحظة حب تسرقنا أنا وإنتي نعيش بيها. أنا عمري ما حسيت يوم بلحظة عشق واخداني، دلوقتي في ليلة ويوم لقيتك عايشة في كاني. أنا عمري ما حسيت يوم بلحظة عشق واخداني، ودلوقتي في ليلة ويوم لقيتك عايشة في كاني. الحلم غرقنا سرقنا أنا وإنتي نعيش بيها. ملكتي القلب ويا الروح، ملكتي حياتي بعنيكي، ولما الروح تدوب ايامي لياليكي. ملكت القلب ويا الروح، ملكت حياتي بعنيكي، ولما الروح تدوب في الروح تدوب ايامي لياليكي. خلاص الحلم غرقنا فرقنا، خلاص الحلم غرقنا مين يقدر يفرقنا، في لحظة حب تسرقنا أنا وإنتي نعيش بيه.